جلست طويلا من الدهر، جلست زمانا طويلا من الدهر، من الدهر هذا هو الذي يبين هذا وزمان المسافر. وكذلك جلست سلكي الدهر، نعم المكان، وما كان مقصودا كمان بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حشره. والغالب في هذا النار أن يكون مصرما، وفي المنوب عنه أن يكون زمانا، ولا بد من كونه معينا لوقت أو لمقدار، نحو جئتك صلاة العصر. أعرف يعني لن ترى، خليها قلت صلاة العصر منصوب يا شيخ على الطبقية على نائب ضبط الزمان. ولما؟ لأنه أضيف يا شيخ إلى جزء من الوقت. وين الوقت دي؟ العصر. وقت صلاة العصر. هذا المضاف. نعم. هذا أصله إيش؟ جئتك زمن صلاة العصر. صح، وجيف الزمن هذا. وأنيب إيش؟ الصلاة هذه. مكانا شرقي الدار، هذا المكان المكان شرقي الدار. ايوه جلست جلست مكانا شرقي الدار. شرقي الدار هذا مكان شرقي هذا المحذوف في السفر. حذف مكان. نعم اولي بتخفيف هذا من هذا. واضح. شرقي ايش اصل محله يا شيخ؟ شرقي ايش اصل محله؟ صفة. صفة. إذا مكان شرقي الدار. صفة لمكان. وعُزف المكان هذا هو اللي بتصفة. شرقي الدار. مكان طيب ما هو نكرة؟ إيه؟ ما هو نكرة مكان؟ أجل. مكان. أي. مكان ما هو نكرة. ولكن. هذا ما أعرف اللي بعده. شرقي الدار هذا ما صار لله بمعنى إيه؟ منصوبا مكانا منصوبا إيش؟ إلى الشرق. شرقي الدار معرفة. طيب ما فادت له التعريف. ممكن نقول في مكان شرقي الدار ولا لا يصح؟ لا بد نصبه من جلست مكانا لا يصح في مكان. حذف المضاف. عندما نقول جلست مكانا شرقي الدار هل يصح أن نقول جلست في مكان نقدر المضاف المحذوف؟ أنا نقول شرقي الدار كانت صفة له. أيوة نقدر المحذوف هو الموصوف في مكان يجوز في مكان ولا لا بد مكانا؟ أنا ما أقول كل ذي ما قارك خليها علامة وظيف الموصوف وظيف الصفة. نعم مكان الشرقية الدار. نعم ليه الشرقية هذا وظيف به مكان ومكان النكرة؟ لأن هذه ما أفادت له التعليم. ولما؟ الإضافة. إضافة الوصف. الشرقية هذا وصف موصوف. أيوة. إلى فاعله. نعم. أو إلى نائب فاعله. أي نعم. ولا فارق له التعليم. إضافة لطيفة لك الإفضال. وكذلك وما كان مقصودا بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حشره. والغالب في هذا النائب أن يكون مصرما، وفي المنوب عنه أن يكون زمانا. وخلي ينوب عن مكان البصر. وذاك جزء السكران هذا الذي نحو وهذا قليل. هذا مختص بالسمع، فأما الأول جزء في الزمان مختص. وخلي ينعم قد ينوب وقد يكون النائب اسماعيل قارضين اسماعيل. ايوه قارضين هذا مثل مع اسماعيل. الغالب في هذا النائب مصدر. والمنوب عن ان يكون زمان لا بد من كونه معينا لوقت او لمقدار حديث صلاة العصر او قدوم الحاجه. وانتظرت كحل بنابه في زمن. نعم أو نحو جذوري. أين نعم؟ لا يكلمني. قال لي. القريبة؟ ما القريبة؟ ما القريبة؟ القريبة العرب أصبع هذا ما قريبة ما هم؟ هذا أصلوهم مدة غيبة القارب. أيوة نعم القارضين القارضين اسمه عين هو اسمه عين هذا هلا وضيف الزمن وضيف البصرة وضيف ايش ما اضيف اليه المصر هذا وهو القارضين مدة غيبة القارضين مدة الزمن مدة ايش غيبة القارضين هذا الاصل وضيف ايش هذا يضرب العرب به المثل رجلان من قنيدة سمعنا غيبة القارضين هذا الغار ما رجعوا مدة مدة اول مدة تعرف انه مصر زمان وضيف مدة هذا المصدر وهو غيبة نعم فحذف مدة أول ومنيب غيبته المصدر هذا أيوة. منابة ثم حذف المصدر وناب اسم العين القارضين منابة هذا هذا ليس أنت واحد لأحراب هذا ما لا لا لا هذا لم يأتي فيه الآن جاء في المكان هذا لا أكلمه هذا مثل ضرب به العرب مثل لا أكلمه لا أكلمك القارضين أصله لا أكلمك مدة غيبة القارضين حذف يعني الزمن وهو مدة وناب المصر هذا وهو غيبة من هذا ثم حذف كمان الغيبة وناب اسم العين وهو القارضين القارضين رجلان من العرب لا لا لا لا لا لا لا لا لا مكان مصر نعم دارست ويف يعني قربك يوم الصبح هذا معناه ويف دارست ويف مكان قربك عزيفة المكان هذا معنى قوله بالمال وقليان ومعم مكان مصر فهي كان فيه ظرفين زمان يخصر الزمان كثر والمهم ما فيه يظهر في المكان قليل مناقل رية واضح نعم هذا كل نفس لا سواء كان مكانيا ولا زمانيا إلا إذا تضمن معنا طريقة ظهر فيه لا وقبل يترسلت في يوم الجمعة لا طبعا الترفيه إلا إذا كنت تفيرته يوم الجمعة هذا معنى قبل بالمال هل يجوز إعراب من صلى الفردين على الوجهين على الكفين يجوز إعراب من صلى الفردين من صلى وقت زمان الفردين يجوز إعراب نعم الفردين على انه مفعول به او انه ظرف هذا الظرف هذا يجوز هذا ويجوز مفعول به لانه وقت لانه هو اصلا من صلى في زمان من صلى البردين المغرب البردين صلاه العصر وصلاه الصبح دخل الكلمه في رواية البخاري قال لك هي تحفظ ان كل البردين هذا منصوب على بالنيابه على الظرف واضح ولا ايه ولا مفعول به ولا مفعول به لصدق متضمن معنى في الزمن ما وصلنا البرد نفسه يتضمن معنى فيه نعم إذا كان صورة ظرفية تقع فيها مثل الزمانية رجل طيب. متعدية وبدون حرف جر صلى متعدية هذا راجع إلى الزمن. إذا قلت العصر صليتها وعرف ها هذا فعل المتعد والذي تتصل به ها هذا إله المصر مثل مثل إيش مثل زيد أكرم فيه وأما أن تقول إذا قلت إذا رجعت الهاء هذا إلى المصر أو إلى الثمن ها لا يسمى هذا لا يدل على تحديد السنة بل نقول مثل الخروج وخرجته هو هذا ليس على بك الخروج وخرجته لا الخروج وخرجته هو الخروج قلت لك ايش؟ الخروج وخرجته ها؟ يقول مطلق أي هو ولماذا تقول مطلق؟ مفعول به كمان إذا قلت الخروج خرجت أو القيام كنت هذه هذا راجع من المصر لا من مصر كل من مصر ما تقول يعني وهذه الهاء لا تدل على تحديث ولا على بل تتصل بالفعل المتعدي مثل الضرب وضربته وتتصل بالاستعداد واما الهاء الذي راجع الى غير المخرج نعم نعم هذا هذا هي التي تدل على تحديث مثل يعني الخير عامدته هذا متعب أو زيد أكرمته هذا متعب واضح وأما ها راجع إلى غير المصر اتصل بالفعل المتعب مثل قوله تبارك وتعالى عذابا لا أعذبه أحد من الأحد أعذبه هنا هو هذا لا يمكن مفعول عذب أحدا لا عذابا لا أعذبه أحد أي لا أعذبه ذات العذاب أحد مثل هلا طيب نمشي نمشي بارك الله فيك لا طيب نمشي ها نعم وقليل قد هذا يدل على قلة قليل وقد يكون النائب يدوب عنه مكانا وقد يكون النائب اسماعيل نحن ويش لا نكلمه القارضين والأصل مدة غيبة القارضين وقد يكون المانوب عنه مكان نحن ويش جلست قرب بيت جلست قرب بيت ما تقول مطلوب من انت الخاص تقول جلست قرب بيت قرب بيت من هذا لا يمثل لا لا المكان اي لان الاصل اي مكان قربه اضيف المكان هذا وأنيب المصر هذا قرب منافع والجار مجرى أحدهما الفاظ هذا مسموع يحفظ ولا يخاف عليه يحتاج التأمل هذا توسعوا فيها توسع العرب فيها ونصبوها على تضمين معنى في كقولهم أحقا أنك ذاهب والأصل أفي حق أنك ذاهب وقد نطقوا بذلك قال الشاعر أفي الحق أني مغرم بك هائم يا عمرو الرحمن العوف العمرو ولا الرجل الذي غاب عنا يا محمود أعني بهذا المثال. لا ولا في طريقه. ولذلك يعني مؤدبك حقا استحق لأنك عبت عن هذا الدرس عن هذه القواعد العربية الطيبة. أحقا أنك ذاهب وليس على بحث حقا أنك ذاهب حقا أنك ذاهب ولما فتاه ما حكمك من عمده فتح يمزئين في هذا المثال أنك ذاهب وليس تقول أحقا إنك ذاهب. هذا قول يا شيخ. هذا قول ولا القول عندنا يا شيخ تخلينا هذا عبد الرحمن هذا العوفي اعني بهذا المثال حقا يا شيخ هذه احقا انك ذاهب هذا يا شيخ يعني منصوب على الطاقية الزمانية ليس هذا منصوب نايم يا شيخ نايم ينوب عن توسع على هذا معناه توسعوا فيها معناه نقضوا على على نزع يصبح هذا يصبح ايش؟ تضمنت ايش؟ على النيابة يا شيخ والله تضمن معنا ومن يقوم لك فيها وجهان تغمطوه على النيابة على الدرس لأنه تضمن معنا وأن تكون منصوب بالخاص نعم وهذا أشياء هذا زمان يا شيخ زمان يا شيخ زمان هذا الحق زمان ولا مكان مكان مكان لا ما هو مكان يا شيخ منصوب على النيابة ولا على الصرفية نقول نائب صرف زمان نقول لا ما هو على الصرفية نقول نائب هنا حقا نقول نائب صرف زمان نقول منصوب خاص توسع والتوسع منصوب على التوسع طيب المنصب ايضا ما في وجه اخر منصوب على الظرفيه؟ منصوب على الظرفيه ما هو منصوب على ما هو ظرفيه؟ وين الصرف؟ وين الصرف؟ معناه صبه بالصرف لان كما ان الظرف يتضمن معنى فيه وكذلك هذا الكلام يتضمن معنى فيه ولكن منصوب من الخاص احقا اي في حق انك ذاهب. هذا في حق انك ذاهب افي حق ذهابك كما ان هناك لازم نصبه فتح الهندي لانه مؤول بالمصر افي حق مبتلى مؤخر هذا ان مبتلى مؤخر ما سمعني يا شيخ ايش دخل ولما دخل يقول لك ما دخلوه على انه هذا الاسم مسموع التوسع فيه العرب بس انا اشوف يا شيخ نبي هذا لان الصرف يتضمن معنا نقف في البيت في الحق بس انا اشوف يا شيخ توسعا طالما سجوز يا شيخ ايش انا حقا همتة الاتفاق حقا هذا مطلوب بالخاص طيب حقا انك ذاهب انك هذا مبتلى مؤخر لانه مؤول بالمصر نعم انك حقا خبر مقدم انك لا سيروح اخر هذا مبتلى مؤخر ان هذا مبتلى لانه مؤول بالمصر نعم افي حق ذهابك اخر وين الخبر يا شيخ؟ وين الخبر؟ اي خبر؟ انه ما دخل عليا مبتلى مؤخر نعم الخبر الجار والمجهول هذا متعلق بوجه في حقي الظرف هذا في حقي انك ذاهب الاصل في حقي ذهابك وقد نطق كمان بذلك في دليل على ان في محذوف في البيت هذا قال في الحق ان اني مغرم بك هائم بك هائم في الحق اني مغرم بك هائم تقول الحرمة هذا أسمع قال لك نعم. أنه ماذا غرز عليه مبتدع في الحق هذا الاستعمال بدلوا يدل على أن حقا من كان أصلها مصر حق الشيء إذا ثبت قد استعمل ظرفا ما له تكتب هذا من هنا توسع نعم بدخول بدليل دخول فيه التي يكون الظرف على معناها هذا ولذلك الصابون أنا تمام ولك في أن الموكلة في أن الموكلة الواقعة بعدها مذهبان أحدهما أن تجعلها هي ومعمولها في تاويل مصدره مصدره الزائر المصدر أو بالجار والمجهور باعتماده على الاستفهام فاعل وهذا أحد الوجهين الجائزين عند الفقهاء والثاني أن تجعل الطرف هذا أو الجار والمجهور متعلقا بمحذوف الخبر المقدم الذي عرفته هذا هذا فيها وجهان مثل أفي الله شق انتبه على هذا فيها وجهان نعم يعني أحق الأول يعني متعلق بمحذوف لك فيها وجهان ايوه الوجه الأول متعلق بمحذوف انت نعم انت جعلها ايش جار ومجهور طاهي متعلق بواجب الحث وهو الوصف بحق هذا نعم وإن كذلك المبتلى هذا يعني هذا الوصف المتعلق بحق هذا يعني مبتلى وفاعله أنها وفي حق أكائن في حق أنك ذاهب ذهبك الوجه الثاني هكذا الوجه الثاني أن تجعلها خبر مقدم المصدر المؤول يعني كله إن وما دفع مبتلى مؤخر كما قلت أجهاني هذا أنت لازم أن يكون عندك هذا الكتاب إن شاء الله كتاب هذا طيب عندي والله بس ضيعت لا تضيع كتبته الله وصلي على الله أطبع عربي وما أنطبع عرب لا تصريح ما نقبل غير التصريح ولا لا هذا لا نعم هذا طيب شنقيط هذا المنصر عبد الحميد وين الشنقيط هذا يشجع عبد الحميد يقول أنا أفي الحق أني مغرم بك هائم وهي جارية هذه سورة العرب جارية مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان ولهذا تقع خبرا عن المصادر دون الجثث ومثله إيش غير شك أو زهد رأي أو ظن مني أنك قائم شك في غير شك يا شيخ في غير شك وفي جهد رأي في ظن مني هذا ضيع حقنا في غير أو ظن مني أنك قائم في ظن مني هذا جروه العرب مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان ولما لأنه ولهذا تقع خبر عن المصادر عن المصادر دون الجوسته غير شك نشر اعرابه كلها زي هذا جارية مجرى ظرف الزمان منصوب على الظرفية النيابة لأنها تضمن وكذلك جهد رأيي أو ظن مني وين لك فيها وجاني أنك هذا قائم أن وما دخلت عليه فاعل لهذا فاعل غير شك لأنه متعلق بواجب الحفظ فاعل ايش أكائن هذا غير شك هذا قال لك هذا فانتصاه أبوه عند المبرر على أنه مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف عند صفة ومن تبعه منصوب على أنه ظرف هذا باشر هذه أمثال أقوال هذا مسموعة عند العرب في أسنته شئت رأيي أنك قائم شئت رأيي يحضر. نعم هو هذا زي ما قلت لك. ما تشوف إلا زي ما قلت لك. وخرج عن الحد هذا. اسمع يا أخي. ثلاثة أمور. أحدها نحن وترغبون أن تكحوهن. أيوه. إذا قدر بشيء. فإن النكاح ليس بواحد مما ذكر واضح. والثاني نحن ويستقرون يوما لأن هذا مفعول فيه هنا ما ينطبع للقصة واضح. ونحن الله أعلم الله أعلم حيث يجعل رسالته ليه فإنهما نعم ليس على معنى في يخافون يوما الخوف ذلك اليوم ما يوم القيامة ما في خوف نفس اليوم هذا والذي يخافه المؤمنون لا لا لا هذا هو مفعول لا مفعول به يعني الضال طيب وحيره وحيره وحيث كمان ذلك معلومة يا شيخ اليوم معلومة الله أعلم حيث يجعله حيث يجعله رسالته يا شيخ الضرب ما هو مبهم يا شيخ نفس المكان نفس المكان المستحب لا حيث ما ننصبها على التسليه ننصبها على المسؤولية الله انتبه للعرب كرها علي ما تشوف في الخطوط في التفاصيل ولا ما تخرج عن الضرب لا أبدا أنت تحكم أمسكي تحكم على هذا التفاصيل موجودا هذا راجع التفاصيل يقول لك أعلمه هناك أفعله هناك ليست على باب أي عالم حيث حيث يجعله رسالته أعلم عن التفاصيل لا أخي ما يفعل ليس على باب أعلم وليست بها فعال قبل توب إلى عالم أسد علم الله يتفاوت في تفاوت بينه وبين علم أحد أسمك عالم كل راجع التفاصيل هذا الذي يضر فيه يضر فيه عالم الله يعلم حيث الله أعلم معناه عالم هذا حيث هذا هناك مفعول به له أسمك أنا ليس علمي. عالم هذا طيب. بمعنى عالم طيب نعم ليست على بابي أعلموا هذا بمعنى عالم طيب راجع التفاصيل هذا تشوف طيب يا شيخ هو أهدى السفينة هذا ما هو أبعاد التفصيل أبدا ما هو التفصيل علم الله بينهم وبين غيرهم عالم انتبه هذا قاله المفكر طيب هو اهدى السبيل هو اهدى السبيل هذا ما هو عادي التوقيت طيب اسمه طيب تصريح يا شيخ ليس المراد ان الخوف واقعون في ذلك اليوم نعم وانما المراد انهم يخافون نفس اليوم زي ما قلت الله تعالى يعلم نفس المكان يا هذه الايه رجعت في تفاصيل غير احد يعلم احنا عندنا نفس المكان نفس هذا مفعول به مفعول يا حيث هذا ما نعم لا مفعول به كرها على انفسك يا اخي محمد لا تقنع هذا القران نعم هذا شوف الكتب هذا مفعول به يعلم مكانه يقول وين يعلم في مكانه وانما المراد انه يخاف نفس اليوم هيا انت هو السبيط يبقى يعني يقول ان الله تعالى يعلم نفس المكان يعلم هذا هو هذا نعم يعلم هذا بمعنى عادل ليش الفرق بين يعلم وعادل كل واحد يقول فاعل ويعلم كل واحد انه ليس الفعل واسم فاعل كل واحد نعم يعلم علم الله لا يتفاق زي ما قلت لك كرها على انفق هو اهدى السبيل وثاني كذلك ما هو بعد التفضيل اهدى ايش؟ لا خلي يفكر بعد التفضيل ما هو اهدى سبيل علمت ايش؟ عملت في ايش؟ سبيل يا اخي انت ما تعرف تدقي الاشياء مي يعني عندك يعني رميله ايش وقت انت؟ اتبع زي ما قلت لك هذه الآية شفتها في يعني في التفاكر. هذا من جهة العقيدة كمان. ليس يعلموا حيث هناك مسؤول منهم، أي يعلموا مكانه، المكان بنفسه يعلمه الله عز وجل. المكان الذي يجعل فيه رسالة. الذي هل هناك تفاضل؟ وهو محمد. الله أعلم حيث يجعل كله. هناك من هو يعلم والله أعلم منه. صح ما في تفاضل. نعم تفاضل. ليس على محمول لا مو على لفظي. هذا متكلم عن عبد الحميد. لا يضر ولو تكلم عبد الحميد على دولة أعطاك شيء ما نتبعه. لا نحن نقول لك ليست زمانية، ليس مكانية ولا زمانية. أخ لا أخي ما أبغى ما أبغى تفتح في الزرير والقرط وديبا لذلك من التفاق. المعنى هو هذا يعني نعم لا أو عالم لأن يعلم هو عالم لا فرق بينه. لازم الضرب نعم لا تخرج عنه لا من قال هذا يا